أبنائي يا أحبتي إليكم أهدي نصيحتي. يا أبنائي يا أحبتي إليكم أهدي نصيحتي. قوم تريد أن تأمن شرهم لابد أن تتعلم يا بني لغتهم. قوم تريد أن تأمن شرهم لابد أن تتعلم يا بني لغتهم. لابد أن تتعلم يا بني لغتهم. دروس الإنجليزية دروس حلوة بنية. دروس الإنجليزية دروس حلوة بنية. نقرأها مع الأستاذ نحفظها بجدية. نقرأها مع الأستاذ نحفظها بجدية. نحفظها بجدية. نحفظها بجدية. دائما نبدأ بسم الله. دائما نبدأ بسم الله. دائما نبدأ ببسم الله. دائما نبدأ ببسم الله. وكيف نقولها بالإنجليزية. وكيف نقولها بالإنجليزية. وكيف نقولها بالإنجليزية. كيف نقولها بالإنجليزية. عندني مفق الله بسم الله. بعدها صباح الخير good morning. بعدها صباح الخير good morning. في المساء مساء الخير good afternoon. وفي المساء مساء الخير good afternoon. يا بني ما اسمك؟ اسمي وسيم. وأنت الآخر ما اسمك؟ اسمي محمد. يا بني ما اسمك؟ اسمي وسيم. وأنت الآخر ما اسمك؟ اسمي محمد. وكيف نقولها بالإنجليزية. كيف نقولها بالإنجليزية. نقولها بالإنجليزية What's your name ما اسمك؟ My name is وسيم. اسمي وسيم. يا فتى ماذا تعني كلمة ولد؟ تعني بوي. وأنت هناك ماذا تعني كلمة بن؟ تعني جل. يا فتى ماذا تعني كلمة ولد؟ تعني بوي. وأنت هناك ماذا تعني كلمة بن؟ تعني جل. يا طلاب الأعزاء بعض الأقرباء. يا طلاب الأعزاء نأخذ بعض الأقرباء. أبي my father. أمي my mother. أخي my brother. أختي my sister. أبي my father. أخي my brother. أختي my sister. يا أحبابي يا طلابي انتهت الحصة. وأما الآن جاء دور الفرصة. يا أحبابي يا طلابي انتهت الحصة. وأما الآن جاء دور الفرصة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.